قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرؤيا من الله. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زبير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب الرؤيا من الله. باب الرؤيا من الله. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي قطعة أو طرف من حديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. والمراد بالرؤيا التي هي من الله هي المقابلة للحلم. الحلم هو أضغاث الأحلام التي تحصل من تلاعب الشيطان للإنسان في منامه، فالحلم هو هذا. وأما الرؤيا التي لا دخل للشيطان فيها، وإنما تحصل الإنسان في نومه، تحصل له في منامه دون أن يكون للشيطان فيها دخل، فهي من الله عز وجل. ومن المعلوم أن كل شيء من الله عز وجل قضاء وقدر، ولا يقع في الكون ولا يحصل إلا ما قد شاءه الله وقدره وقضاه. لكن أضيفت الرؤيا إلى الله عز وجل لأنها منه وليس للشيطان فيها دخل، وأضيف الحلم إلى الشيطان لأنه متسبب فيه، والله سبحانه وتعالى قدر وقضى أن يوجد الحلم وأن يكون للشيطان فيه دخل. وإذا فكل شيء من الله عز وجل خلقا وتقديرا، كل شيء من الله خلقا وتقديرا. والحلم حصل بفعل الشيطان وبعمل الشيطان، وعمل الشيطان الذي حصل هو بقضاء الله وقدره. والله تعالى هو الذي خلق كل شيء، ومن ذلك ما يحصل في القلوب وما يحصل في النفوس في المنام من الرؤى والأحلام، كل ذلك بخلق الله عز وجل وإيجاده. لكن الحلم من الشيطان لكونه من عمله ولكونه من تلاعبه بالإنسان، ومع كونه من تلاعب الشيطان بالإنسان فلا يخرج عن أن يكون بخلق الله وبقضاء الله وقدره، لأنه لا يقع في الكون من حركة أو سكون إلا هي بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والحديث فيه تقسيم ما يقع في النوم إلى قسمين: قسم هو رؤيا وقسم هو حلم. فالرؤيا هي التي تقع الإنسان في نومه ويكون لها تعبير ويكون لها تفسير وتأويل، والحلم هو الذي يحصل بتلاعب الشيطان بالإنسان، ولا يكون له تأويل وتفسير، إنما هو من لعب الشيطان بالإنسان وتلاعبه بالإنسان، يحصل له في نومه ذلك الشيء الذي قد يكون مزعجا، قد يكون من قبيل ما هو ضار، أو من قبيل ما هو يعني تلاعب، وليس من قبيل الرؤى التي هي من الله عز وجل والتي تكون صادقة أو تكون صالحة، أنها قد تكون صادقة وقد تكون صادقة صالحة وقد تكون صادقة. أبو قتادة رضي الله عنه يقول إنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. وقيدها هنا بالصادقة في بعض الروايات الصالحة، وفي بعض الأحاديث الرؤيا مطلقة، وعليها روض البخاري، عليها صوب البخاري في قوله الرؤيا من الله، والرؤيا مقابل الحلم، والحلم من الشيطان. وقد عرفنا ان الكل من الله قضاء وقدرا وخلقا وايجادا، ولكن الحلم انما هو بتلاعب الشيطان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، واذا راى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. أخرج البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم في منامه رؤيا يحبها فليحمد الله عز وجل وليحذر بها. فإنها من الله فليحمد الله عز وجل وليحدث بها من يحب وإذا رأى في منامه ما يكره فإنما هو من الشيطان فليتعوذ بالله ولا يحدث ولا يخبر بها أحدا وهذا فإنها لا تضره وهذا الحديث فيه تقييم الرؤى التي يراها الإنسان في منامه إلى ما يحبه الإنسان، وهي رؤيا وهي من الله عز وجل كما جاء في الحديث: الرؤيا من الله، هذا الألفاظ رؤيا صادقة من الله أو صالحة من الله، فليحمد الله عز وجل وليحدث بها من يحب من يحب. ولم يحمد الله عز وجل على ذلك الشيء الإسرار الذي قد حصل، والله تعالى هو المستحق للحمد والشكر والثناء سبحانه وتعالى. فالرؤيا من الله عز وجل يحمد الإنسان على ما رآه في نومه مما هو سار له، ولا يحدث بها إلا من يحب. ويحدث بها وقد جاء مقيدا في بعض الروايات أنه يحدث بها من يحب وإذا كانت بعكس ذلك فإن الإنسان يتعوذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا ولا نضره بإذن الله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل يعني هذه الأسباب، إما أن يكون هذا من قبيل أوقات الأحلام التي التي هي من تلاعب الشيطان، وقد تكون رؤيا ولكنها فيها مضرة، إذا أخذ الإنسان بهذه الأسباب وهي الاستعاذة بالله من شرها أو وكذلك أيضا لا يحدث بها أحدا إنها لا تضره، ويكون هذا من جملة الأسباب التي جعل الله عز وجل لدفع الشر بعد انعقاد أسبابه وبعد وجود أمارات أسبابه، الله سبحانه وتعالى يدفع الشر بالأعمال. وقد يأتي النصوص كما هو واضح في أن الأعمال الصالحة أن الله تعالى يدفع بها البلاء، يدفع الله عز وجل البلاء مثل الصدقة، لأن الصدقة جعل الله سببا لدفع البلاء، الله تعالى جعل لدفع البلاء أسبابا ومن ذلك الصدقة، فإن الله تعالى جعلها من أسباب دفع البلاء، فيحصل انعقاد السبب ويجعل الله عز وجل شيئا يدفع ذلك الذي حصل وذلك الذي يخشى أن يحصل بعد وجود أسبابه، ومثل هذه الرؤية التي رآها فإن الله تعالى يدفع وقوع ما يكره وقوع ما يسوءه بأن يتعوذ بالله عز وجل من شرها وأن لا يحدث بها أحدا يعني من الناس لا من يحب ولا من لا يحب. وأما بالنسبة للرؤيا التي يرى الإنسان ما يحب يحدث بها من يحب يحدث بها من يحب. قال باب الرؤيا. قال باب الرؤيا الصالحة كل 46 جزءا من النبوة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي سفيان وأثنى عليه خيرا لقيته في يمامة عن أبي أنه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه وليقصر عن شماله فإنها لا تضره. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. جزء من 46 جزءا من النبوة. والحديث ذكره بلفظ ترجمة ذكرها بلفظ بعض الأحاديث التي وردت فيها التي أردها في هذا الباب. الرؤيا جزء من 46 صالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قد أورد فيه عدة حديث أولها حديث أبي قتادة وهو من طريق وهو مثل الحديث الذي مضى إلا أنه من طريق أخرى وهو من طريق عبد الله بن يحيى بن أبي كثير الذي روى عنه مسدد شيخ البخاري مسدد بن مسرح. شيخ البخاري روى عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير اليمامي وابنه يمامي يعني من اليمامة. ويحيى بن أبي كثير كثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد كثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد ويأتي ذكر ابنه قليلا في صحيح البخاري. وهذا من ولهذا الذي الرواية عنه لما ذكره مسدد قال الراوي عن مسدد وهو البخاري أبنى عليه خيرا لقيته باليمامة. يقول هذا مسدد شيخ البخاري يعني فحكى البخاري رحمه الله عن شيخه مسدد ما قاله في عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير وأنه لقيه باليمامة وأثنى عليه خيرا أي مسدد. يقول هذا البخاري القائل هو البخاري والذي أثنى عليه ولقيه باليمامة هو مسدد من مصرح شيخ البخاري. فإذا هناك مسلم وحافي الثناء وهناك لاق وحافي اللقاء. فمسدد أثنى على يحيى بن أبي كثير على أبي بن يحيى بن أبي كثير وذكر أنه لقيه باليمام. والبخاري أخبر عن شيخه مسدد بذلك لهذا قال أثنى عليه خيرا ولقيته باليمامة. يقول يعني يقول ذلك مسدد على كلام البخاري يعني ما أخبره به شيخه مسدد. هو عن أبي سلمة عن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه من نفس الحديث عن أبي قتادة ولكنه جاء من طريق أخرى. قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان وهو مثل اللفظ الذي سبق أن مر في أول الباب السابق والذي عقد له ترجمة باب الرؤيا من الله. باب الرؤيا من الله وأورد تحتها الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الصادقة من الله. هنا قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا حلم أحدكم يعني إذا حصل له حلم الذي هو من الشيطان فليتعوذ بالله وليبصق وليبصق عن شماله فإنها لا تضر. يعني هنا في أرشد إلى كونه يتعوذ بالله من الشيطان فليتعوذ منه أن الشيطان ويبسط عن شماله. وهذه أيضا فائدة أخرى غير ما تقدم، لأن هناك لا يحدث بها أحدا، وهنا شيء آخر وهو أنه يبسط عن شماله، يبسط عن شماله وينفذ ويتعوذ بالله من الشيطان. قد جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أنه يتحول إلى جنبه الآخر الذي يعني الجنب الذي لم يكن عليه، الذي كان عليه يتحول منه إلى جنب آخر، يتحول منه إلى جنب آخر. إذن هذه من الآداب عند حصول مرائد المنام، حصول الإنسان ويكرهها وتزعجه، فإنه يتحول إلى الجانب الآخر ويتعوذ بالله ولا يحدث بها أحدا ويبسط عن شماله. قال وعن أبيه قال إذا حلم، قال فإذا حلم أحدهم فليتعوذ وليبسط عن شماله فإنها لا تضره. أما الحديث يعني غير مطابق للترجمة، لأن الترجمة باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، والحديث ليس فيه شيء من هذا الكلام الذي في الترجمة. ووجه إدخاله من ناحية أنه قال الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة من الله، والنبوة هي من الله، وكذلك ما كان من أجزاء النبوة هو من الله. فيكون ذكر الحديث في هذه الترجمة من ناحية أنه قال من الله، ومن المعلوم أن النبوة من الله، وما يعني يشبه النبوة وهي الرؤيا الصالحة التي فيها اطلاع على أمر مغير مستقبل، يكون أو يحصل العلم بالأمر المغير بواسطة هذه الرؤيا، كما أن النبوة يحصل بواسطتها معرفة الأمور المغيبة التي شاء الله عز وجل أن يطلع عليها النبي الذي أطلع الله عز وجل عليها. فهذا هو وجه إرادة الحديث في هذا الباب، وجه إرادة الحديث في هذا الباب من حيث أنه قال من الله، والنبوة هي من الله عز وجل، والذي يكون شبيها بالنبوة أو له شبه بالنبوة وإن لم يكن منها إلا أنه مشتمل على بعض خصائصها أو بعض صفاتها وهو الاطلاع على أمر مغيب، فإن الرؤيا يحصل بها الاطلاع على أمر مغيب، ولكنه ليس هناك نبوة، ليس هناك وحي، وإنما هي رؤيا وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. قد عرفنا في الدرس الماضي معنى هذا الكلام، وأن الرؤيا هي فيها اطلاع على أمر مغيب بواسطة الرؤيا. كلنا المعلوم أن المغيبات إنما طريق معرفتها الوحي الذي يقوم إلى الأنبياء، ومن المعلوم أن الوحي انقطع بوفاة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. وإذا فالرؤيا يحصل بها اطلاع من الله عز وجل لهذا الرائي بواسطة هذه الرؤيا على أمر مستقبل، على أمر مستقبل. ومن المعلوم أن الاطلاع على أمر مستقبل أن هذا من خصائص النبوة ومن صفات النبوة، والرؤيا فيها هذه الصفة التي هي تشبه النبوة في هذا الأمر، الذي هو أن الرؤيا اطلاع على بعض الأمور المغيبة بما يوحيه له عز وجل على النفس في المنام، مما يكون فيه تبشير فيما هو شر. وقد جاء الحديث في هذا الذي سبق أن مر، والذي يقول فيه أو الذي سيأتي، الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلى المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال رجل صالح، قال رجل صالح أو زرانه. لأن الرؤيا يعني فيها هذا المعنى الذي هو اطلاع الله عز وجل بواسطتها على أمر مغير، والنبوة فيها اطلاع على أمور مغيرة من هوائدها ومن خصائصها الاطلاع على امور مغيره، في امور كثيره منها الاطلاع على امور مغيره. واذا الرؤيا لها شبه بالنبوه من حيث ان الله يطلع من شاء بواسطه الرؤى على امور مستقبله. قال وعن أبيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن أبي كثير هذا الذي هو أبو عبد الله والذي روايات عنه كثيرة والإتيان وذكره في الأسانيد كثير. أما عبد الله ابنه فهذا قليل. يحيى بن أبي كثير هذا هو صاحب الأثر المشهور الذي نقله عنه مسلم في صحيحه الذي ذكره في أوقات الصلاة أو بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم، لا ينال العلم براحة الجسم، لأن يعني معناه أنه لا يحصل العلم إلا بفقه راحة ما يحصل معها شيء. هذا كلام هذا الرجل لا ينال العلم أو لا يستطاع العلم براحة الجسم. راحة الجسم ما معنى شيء، والعلم لا يحصل إلا بالتعب وبالعناء والمشقة. ليس هناك شيء بلا شيء، بل من أراد شيئا فليبذل الأشياء، من أراد شيئا فليبذل الأشياء. أما أن يطلب شيئا عاليا وشيئا نفيسا وشيئا مهما دون أن يفعل أسبابا هذه الأماني التي تغر صاحبها ولا تفيده. وجيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه أهواها وتمنى على الله الأماني. فالأماني ووجود الأماني بدون أسباب هذه أسباب الضياع وأسباب الإفلاس. ومن أراد معالي الأمور فعليه أن يبذل على الأسباب التي توصل إلى ذلك. لهذا يقول بعض الشعراء وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. الهمم العالية والمقامات الرفيعة لا تنال بالإقلال إلى الراحة. ويقولون ملء الراحة لا يملك بالراحة، ملء الراحة لا يملك بالراحة، الشيء القليل لا يحصل بالراحة، وإنما لا يحصل شيء إلا بتعب. وقد قال عليه السلام حفظة الجنة بالمكاره وحفظة النار بالشهوات. وعن أبيه من هذه طريقة أخرى عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه، وأبوه يروي عن عبد الله بن أبي قتادة ويروي عن أبي قتادة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غنذر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤيا المؤمن كل 46 جزءا من النبوة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك ويرويه عن شيخه محمد بن بشار. محمد بن بشار هذا لقبه غندر، وغندر هذا لقب لمحمد بن جعفر، لقب لمحمد بن جعفر. شيخ البخاري ذكر باسمه وشيخ شيخه ذكر بلقبه. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي يرويه عن أنس بن مالك يقول رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا مثل ما تقدم الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. لا معلوم أن الرؤية الصادقة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة هي رؤية المؤمن، لأن المؤمن هو الذي يقر بالنبوة ويؤمن بالأنبياء، ورؤياه وإطلاع الله عز وجل له بواسطة الرؤية على بعض الأمور المغيبة هذا به شيء من الشبه في صفات أو في بعض صفات النبوة، لأن من صفات النبوة الإطلاع على أمور مغيبة مستقبلة، أمور مغيبة مستقبلة. ومن المعلوم أن الرؤى يطلع بها على أمور مغيرة مستقبلة. وهذا هو معنى ما ذكرت ما سيأتي، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، ولم يبقى بعدي إلا المبشرات، لأنه لا وحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما ينزل الوحي على أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي لم ينزل على أنبياء ورسل، والنبوة رسالة نزلت بوفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فليس هناك أحد يوحى إليه بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الاطلاع على أمر مغير في المستقبل قد يحصل بواسطة الرؤية، يحصل بواسطة الرؤية، وتكون مبشرة إذا كانت سارة، تكون مبشرة عند صاحبها الذي رآها إذا كانت له، أو رآها لقدر صالح، يعني كما جاء في بعض الروايات الرؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترانه، يعني يراها غيره له، يراها لنفسه أو يراها غيره له. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن السوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن من 46 من النبوة. قال ورواه الحافظ وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر حديث أبي هريرة وبمعنى حديث عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، ثم ذكر بعد ذلك أن جماعة رووا الحديث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقصود بذلك الحديث الأول الذي قبل حديث أبي هريرة، يعني معناه أنه لم يذكر عبادة بن الصامت، يعني أن جماعة رووه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا عبادة بن الصامت في الاثنين. وعلى هذا أو هذا يشعر بأن هذا من مراسيل أنس بن مالك التي سمعها من الصحابة، وأحيانا يرويها عن من حدثه بها، وأحيانا يضيفها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، سواء عرفنا من حدثه بها من الصحابة أو من لم يحدثه أو لم يعرف، لأن مراسيل الصحابة حجة. إذا قال الصحابي إذا أضاف الصحابي شيئا لرسول الله عليه الصلاة والسلام مما لم يدركه أو لم يكن في حياته أو في إدراكه، مثل كون أبو هريرة يروي عن شيء عن الفصل بمكة، أو مثلا أنس بن مالك يروي عنه عن شيء أدركه، فإن هذا يعتبر مراسل الصحابة، وإن كان هو ما رأى وأدركه إلا أنه يتلقاه عن الصحابة الذين أدركوه وشاهدوه، أو أن النبي أخبره بذلك، أو أن النبي حدثه بذلك وأخبره بذلك، يعني هذا الذي يحكي عنه ويخبر عنه من مثل أمره متقدم. فهو لما ذكر حديث أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي هريرة بمعنى أدى عدة روايات أو أشار إلى عدة روايات فيها إسناد ذلك إلى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا عبادة بن الصامت في الإسناد. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 من النبوة. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة، كان بعض الروايات بعض الأحاديث الرؤيا الصادقة، وبعضها الرؤيا الصالحة، وبعضها الرؤيا المؤمن. لكن يعني قد يقرأ، والدراوردي يعني فيه كلام يعني يسير، ومسلم روى عنه كثيرا، والبخاري الظاهر ما روى عنه إلا مقرون أو متابعة، مع أنه هو فيه شيء من الكلام، ومع ذلك قد وصفه بعض العلماء بأنه أنذر منة الحديث، لأنه أنذر منة الحديث، هو من الذين جاء ذكرهم لأنه أحد أمراء المؤمنين في الحديث. قد عدهم الشنقيطي إلى محمد حبيب الله في منظومة نظم فيها الذين وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث. من علوم أن هذه صيغة تعديل في القمة، أو من أقوى ما يكون من صيغة تعديل، لكن الدراوردي فيه كلام، أقول فيه كلام لهذا البخاري، أظنه ما روى عنه إلا مقرونا أو وعبد العزيز محمد الدراوردي، عبد العزيز ابن محمد الدراوردي. قال باب المبشر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشران. قالوا ومن المبشران؟ قال الرؤيا الصالحة. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب المبشرات، وأورد في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. معلوم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعده هو آخر الأنبياء وهو آخر الرسل، فهو خاتم الرسل خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكن رسول الله هو خاتم النبيين لا نبي بعد عليه الصلاة والسلام. وقوله نوقع من النبوة يعني من الأشياء التي يمكن أن يعرف بها شيء مما كان يعرف بالنبوة، وهو معرفة بعض الأمور المستقبلة. هذا يحصل عن طريق الرؤية، وهذا يفسر الحديث الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة، يعني أن فيها اطلاع على أمر مغير. ووصفوا بأنه مبشرات، وقال قالوا مبشرات، قال الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة هي بشرى لصاحبها، ومعنى ذلك أنه يكون فيها إشارة إلى أمر مستقبل يحضر له وهو طيب، إلى أمر محمود مستقبل يكون في ذلك بشرى له، لشيء يسره يحصل له المستقبل، علم بواسطة هذه الرؤيا، أو علم بهذه الرؤيا التي قال عنها الرسول أنها المبشرات، وأنها الرؤيا الصالحة. لما سئل عن مبشرات ما هي؟ قال الرؤيا الصالحة. وهذا الحديث كما قلت يوضح لنا معنى الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. النبوة يطلع بواسطتها على بعض الأمور المغيبة، على ما شاء الله من أمور مغيبة، والرؤيا يطلع بها على أمر مغيب مستقبل فيه تبشير إذا كان سارا لمن رؤيا له. قال باب رؤيا يوسف عليه السلام. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.